لو سألت الكون من عرشه إلى فرشه وقلت من خالقك لأجابك الكون كله هو الله. سل الواحة القضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، وسل هذه الأنسام والطير شادية، سل الليل والإصباح، سل الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. تعليقا على ما قاله أستاذنا الشيخ رضا، وكان بودي ان استمع اكثر من ذلك منه، فهو اخوانا ليس قارئا فقط انما هو من هيئة كبار العلماء، وتكلم عن حبنا لحضرة النبي وعن سماعنا للقرآن وعن الام، وخد حاجة حلوة قوي ونفسي طالما احنا في الجامع نسمع نصلي على سيدنا النبي ونسمع. حدش يتكلم مع التاني. طب اقعد يا حبيبي. يا كلاب طبوز عدو. صليتوا على الحبيب. ما هو سيدنا النبي بيقول لك الصحابة بيقول من الله الكريم الاكرم ليتلوه بصوت يصل الى القلوب فيكون القلب بالقرآن انور. ابن جامعة الازهر، الصوت اللامع المحبوب، انور الشحات، محمد انور.

Yeah.

سر